الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لقد جاءت شريعتنا الإسلامية الغراء وديانتنا الإسلامية السمحاء بالحث على السعي والكسب والجد والاجتهاد والعمل وبذل الأسباب. قال ربنا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وها هو نبينا القدوة ورسولنا الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ويغرس في أنفسنا هذا المعنى، فيقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. أخرجه الإمام مسلم وصححه الألباني. كما حث الإسلام أيها المؤمنون على اتخاذ المهنة للكسب مهما كانت دنيئة فهي خير من المسألة، فقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. أخرجه الترمذي وحسنه. أيها الكرام، لقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مع عظمتهم وشرفهم وجلال مكانتهم كانوا يمارسون شتى الحرف. فنوح عليه الصلاة والسلام مارس مهنة صناعة السفن: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وداود عليه الصلاة والسلام الذي كان خليفة في الأرض، أي ملكا وخليفة، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده، فأصبح حدادا يصنع الدروع. قال الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. قال ابن حجر رحمه الله: الذي كان يعمله داود عليه الصلاة والسلام بيده هو نسج الدروع، وألان الله جل وعلا له الحديد، فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك، مع كونه صلى الله عليه وسلم من كبار الملوك كما قال الله في وصفه: وشددنا ملكه. وها هو نبي الله زكريا عليه السلام كان نجارا، كما في صحيح مسلم كان يصنع ويصلح الأخشاب. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أجر نفسه راعيا للغنم 10 سنين، بل وجميع الأنبياء وسائرهم وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا رعاة للغنم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أخرجه الإمام البخاري. أيها الكرام، إن مما ينبغي على كل مسلم منا أن يوازن في حياته بين الراحة والعمل، وأن يحرص ألا يطغى أحدهما على الآخر. وهذه قاعدة شرعية أصل لها القرآن الكريم في قول الله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. القرآن العظيم والشريعة الإسلامية تحثنا على التوازن والموازنة بين العبادة والعمل، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ها هو نبينا القدوة ورسولنا الأسوة صلى الله عليه وسلم يغرس فينا هذا المعنى فيقول: خذوا من العمل ما تطيقون، أي لا تحملوا أنفسكم فوق ما تطيقون فتتركوا العمل وتعمدوا إلى الكسل. إذا اختل توازن المرء أيها الكرام، إذا اختل توازن المرء أيها الكرام اجتالته أشباح الكسل وأوهام الفشل فأصبح أسير الإحباط. الكسل داء عضال، ما أصاب أمة إلا أضعفها وأخرها بل ودمرها، ما أصاب الكسل شعبا إلا ضيعه وجهله وأفشاه وأرداه ووهاه، ما أصاب الكسل فردا إلا أسقمه وأخزاه وأذله وحقره. الكسل معاشر المؤمنين، الكسل معاشر المؤمنين هو أول طريق الفشل. الكسل هو أكبر العوائق التي تعيق الإنسان عن النجاح والفوز في الدنيا والآخرة، بل هو من أفتك الأمراض التي تصيب النفس وتضعف العزم وتعيق عن الإقدام النافع على النافع والمفيد من الأعمال. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من التعوذ منه، فهاه أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أخرجه البخاري. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون، فيحجون ويأتون مكة فيسألون الناس، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال محمد بن عبيد: كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس بالمسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم؟ قلنا: فما نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. وإن للكسل معاشر الإخوة أسبابا عدة، نجملها في سببين اثنين على سبيل المثال. السبب الأول وهو الأكثر شيوعا من أسباب انتشار ظاهرة الكسل أن لذلك أسبابا جسدية، وهو ربما يكون الأكثر شيوعا، وذلك يتعلق بصحة الإنسان ونموه الحركي والمعرفي. ومن الممكن أن يصيب الإنسان الكسل لكنه عبارة عن حالة شعورية عابرة، كالتي تصيب بعض الشباب في حالات المراهقة أحيانا، أو التي تنتج عن بذل أو مضاعفة للجهد البدني الذي يبذله الإنسان أحيانا، أو قد ينتج عن نقص النوم ونحو ذلك. أما السبب الثاني من أسباب انتشار ظاهرة الكسل فإن لذلك أسبابا نفسية، إذ أن كثيرا من حالات الكسل اليوم التي يشعر بها البعض ناتجة عن فكرة سلبية. نعم، هي ناتجة عن فكرة سلبية، بل ربما نقول عن أفكار وهمية. هي أفكار مستقلة بل مستقرة في العقل، تسيطر على مشاعر الإنسان وتتحكم في تصرفاته فيستسلم لها وينقاد لها حتى تصبح وللأسف عادة ملازمة له وخصلة طبيعية فيه. كشفت بعض الدراسات الحديثة أن الخمول البدني كان سببا في وفاة كثير من الناس في مختلف أنحاء العالم، بل إنه كان حسب دراسة أجريت في الصين وفي مدينة هونغ كونغ تحديدا، أن الكسل كان سببا في وفاة كثير من الناس وخاصة في سن الشباب. بل أثبتت تلك الدراسة التي أجريت في عام 2008 أن الخمول البدني كان سببا لوفاة كثير من الناس بنسبة مضاعفة أكثر من أسباب الوفاة بالتدخين. مع سوء أثر التدخين وخطورته، إلا أن الخمول البدني والكسل الجسدي كان وللأسف سببا في وفاة أولئك بسبب عدم ممارستهم للنشاط البدني ونحو ذلك. وإن بعد ذلك من الحسن أن يقال أن كل خير دل النبي عليه الصلاة والسلام أمته عليه، وأن كل شر حذرها منه، والخير كله في اتباع هديه، والشر كله في الابتعاد عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. أيها المؤمنون الكرام، إن كل مسلم حاذق ينشد النجاح في دنياه ويروم الفوز في أخراه، لا بد أن يفرغ وسعه ويبذل جهده في السعي لتحقيق الأسباب المعينة على طرد الكسل والابتعاد عن أوهام الفشل. ومن تلك العوامل والأسباب الطاردة للكسل كثرة التعوذ بالله منه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إلى المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا في المسجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم ألزمتني وديون. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله تعالى عنك همك، إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، احفظوها، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الكسل والعجز، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ماذا حدث لأبي أمامة بعد أن قال هذا الحديث؟ قال: فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومن الأسباب المعينة على طرد الكسل الاستعانة بالله، فالله جل وعلا هو خير معين وخير من يلوذ به المسلم. وكلنا نردد في صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن الأسباب المعينة على طرد الكسل المحافظة على الصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا قام وصلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أخرجه البخاري. وهذا سر من أسرار الكسل اليوم الذي تراه على محيا كثير من الناس في وظائفهم وأعمالهم الصباحية، إذ أنه يستيقظ دون صلاة ودون وضوء ودون ذكر لله، فيصبح وقد عقد الشيطان على قافيته هذه العقد الثلاث، فيصبح خبيث النفس والعياذ بالله كسلا. ومن الأسباب مصاحبة أهل الهمم العالية، ومجانبة الكسالى، ومجانبة الكسالى والبطالين، حتى لا يسري إلى العبد حالهم ويتطبع بطباعهم. ومن الوسائل أيضا التبكير إلى الأعمال، فإن من الأسباب المورثة للجد والاجتهاد والنشاط ومجانبة الكسل والفشل التبكير في إنجاز المهام والأعمال، وأن يعبد المسلم إلى تنفيذ ما أوكل إليه من مهمات في الصباح الباكر. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: بورك لأمتي في بكورها. ومن الأسباب الطاردة أيضا للكسل عدم الشبع، قال ابن قدامة: كثرة الأكل تورث الكسل والفتور. ومن الأسباب أيضا تنظيم الوقت والتوازن في ترتيب الأولويات. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والجبن والبخل والدين وهرم الدين وهرم الرجال. اللهم إنا نسألك أن تعطينا فوق ما نرجو وخير ما نرجو. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق واليمن وفي أركان وبورما وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وقيد الفجار. اللهم اعصم شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حصن عقولهم وقلوبهم من شر الشبهات والشهوات. اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا ذا الجلال والإكرام. وفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين للعمل برضاك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة.